إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلنا في كتاب بداية المجتهد لابن رشد رحمه الله إلى كتاب جديد، وهو كتاب القسمة. كتاب القسمة، والقسمة لغة هي جعل الشيء أو الأشياء أجزاء أو أبعاضا متمايزة. جعل الشيء، الشيء الواحد أو الأشياء المشتركة، جعلها أجزاء أو أبعاضا متمايزة. أنا وأنت مثلا مشتركان في قطعة أرض، فنحن مشتركون فيها في كل جزء منها، يعني في كل شبر منها مثلا نحن متشاركان فيه على الشيوع، جهتها الغربية نحن مشتركان فيها، جهتها الشرقية الشمالية الجنوبية. فمهما صغر الجزء من هذه الأرض فنحن مشتركان فيه، فنريد أن نجمع هذه الأنصبة المتناثرة، نجمعها في جهة واحدة. أنا أخذ مثلا الجهة الشرقية وأنت تأخذ الجهة الغربية، فهذا هو معناه جعل الشيء الواحد أجزاء أو أبعادا متمايزة. متمايزة، وهذا المثال الذي مثلنا به مثال مفيد، لأنه سيفيدنا في تكييف القسمة، إذ بعضهم يعتبرها بيعا وبعضهم يعتبرها تمييزا للحقوق، وسيأتي بيان هذا إن شاء الله تعالى. فالمهم أن القسمة في اللغة جعل الشيء أو الأشياء أجزاء أو أبعاضا متمايزة، فيقال قسمته قسما من باب ضرب، من باب ضرب، ضربته ضربا قسمته قسما، هذا المصدر. وأما الاسم من القسمة هو القسم، وجمعه أقسام، كحمل جمعه أحمال. وأما القسمة اصطلاحا فهي جمع نصيب شائع في معين، جمع نصيب شائع في معين، كالمثال الذي ضربناه، أنا وأنت مشتركان في قطعة أرض، فالاشتراك في كل جزء منها، فأنصبتك هذه المتناثرة يتم جمعها في جزء معين، ويتم تجميع أنصبتك أيضا في جزء معين. فهذا التعريف ما أحسنه، جمع نصيب شائع في معين. قالوا وإنما كانت جمعا للنصيب بعد تفرق، لأنه كان قبل القسمة موزعا على جميع أجزاء المشترك، موزعا على جميع أجزاء المشترك، ما من جزء ولو قل إلا وللشريك فيه بنسبة ماله في المجموع الكلي. فمثلا أنا وأنت مشتركان في قطعة، أنا بالثلث وأنت بالثلثين، ففي كل جزء منها أنا لي ماذا؟ الثلث، وأنت لك الثلثان، فيتم تجميع هذه الأنصبة في معين، فهذا يكون هو الإيش؟ هو القسم. والقسمة أيها الإخوة قائمة على العدل، القسمة قائمة على العدل، والذي يمارسها لا بد أن يكون خبيرا، لا بد أن يكون خبيرا. قال والأصل في هذا الكتاب قوله تعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، فهذا نص على هذا الكتاب. وإذا حضر القسمة يعني قسمة الميراث. قال وقوله تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر. فمهما كان المقسوم قليلا أو كان كثيرا فلكل من المشتركين نصيب. تقول وغير ذلك من الآيات كقوله تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فهذا في قسمة الغنائم. وأيضا قوله تعالى والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وأما من السنة فقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أيما دار قسمت في الجاهلية فهي على قسم الجاهلية، وأيما دار أدركها الإسلام ولم تقسم فهي على قسم الإسلام. هذا الحديث رواه أبو داود ورواه ابن ماجه أيضا، وهو صحيح في الأرواء برقم 17-17، ولكنه بلفظ أعم، كل قسم قسم في الجاهلية كل قسم. وأما هذا اللفظ أيما دار كل قسم قسم في الجاهلية فهو على قسم الجاهلية، وكل قسم أدركه الإسلام فإنه على قسم الإسلام. تقول أيضا ومما يدل على ذلك حديث جابر بن عبد الله في الشفعة، وقد مر علينا قبل ذلك، وفيه نعم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق يعني حصلت القسمة فلا شفعة. وأيضا قسمته صلى الله عليه وآله وسلم للغنائم بين الغانمين، وقسمة خيبر، حيث قسمها النبي صلى الله عليه وآله وسلم 18 سهما، وقسمة المواريث وغير ذلك. وأيضا انعقد الإجماع على جواز القسمة، على جواز القسمة، بل لا بد منها. ولذا قال الفقهاء: إن القسمة توفر على الشريك مصلحته كاملة، إن القسمة توفر على الشريك مصلحته كاملة، وذلك أنه يستقل بنصيبه. وهذا موجود الآن في الناس، وهذا موجود في الناس، ويسمونه ماذا؟ يسمونه عقد قسمة. وقد رأيت واحدا منها، ورث متشاركون فيكتبون بينهم عقد قسمة، وهو مشهور موجود، كما في هناك عقد بيع، عقد نكاح، عقد إجارة، فكذلك عقد قسمة. ومن مصطلحاتهم في ذلك فيقولون: اختص فلان بالأرض الفلانية، واختصت فلانة بالدار الفلانية، هكذا يقولون اختص واختصت، لأن النصيب كان إيش؟ كان عاما، صار النصيب الآن إيش؟ خاصا. قال: والنظر في هذا الكتاب في القاسم والمقسوم عليه والقسمة. أما القاسم فمن أهم صفاته الخبرة والعدالة، فالقاسم من أهم صفاته الخبرة، الخبرة في القسمة. ولذا نجد في المجتمعات من هو خبير بذلك، يقولون: هاتوا فلان، هاتوا الأستاذ الفلاني، هاتوا الشيخ الفلاني. في جهتنا مثلا يسمونه شيخا، مع أنه ليس بشيخ، ليس بشيخ علم، لكن هكذا جعلوه شيخا في القسمة. والمقسوم عليه، المقسوم عليه يعني المقسوم له، المقسوم عليه يعني كل واحد من المتشاركين مقسوم له، مقسوم عليه. نعم، المقسوم له أيضا يعني هناك شروط وقيود. إذا كان صغيرا فإنه يكون عليه ولي، نعم، ويجعلون لهذا الصغير سنا معينة، إذا بلغها فإنه يوقع على إيش؟ على عقد القسمة. هذا قد يوقع وقد لا يوقع، ويجعلون للصغير مجلسا. عندنا في بلدنا مصر يسمونه المجلس الحاسبي، المجلس الحاسبي، هذا مختص بالإيش؟ بالصغار. ويضعون شروطا على ولي الصبي، يعني مثلا وليه إذا باع، إذا باع عليه فهل يجوز هذا البيع؟ فهم دوما ينظرون في مصلحة الصبي، إن كان هذا التصرف يعني في مصلحة الصبي فالمجلس الحاسبي يجيزه، وإذا لم يكن في مصلحة الصبي لا يجيزه، وهكذا. فهذا كله يعني من باب حفظ الحقوق. قال: والقسمة، وهي هذه أنواعها وشروطها. نقول أيضا: والمقسوم، المقسوم نفسه، هذا الرابع، الشيء المقسوم قد يكون عقارا وقد يكون منقولا، قد يكون رقبة وقد يكون منفعة، كما سيأتي. قال والنظر في القسمة في أبواب، ويذكر لنا ثلاثة أبواب دمج منها الباب الأول والثاني، فالباب الأول والثاني دمجهما. الباب الأول في أنواع القسمة، في أنواع القسمة، عندنا قسمة بالقرعة وعندنا قسمة بغير القرعة، عندنا قسمة مراضاة بالتراضي، وعندنا قسمة إجبار، فيجبر الشريك على القسمة. الثاني في تعيين محل نوع نوع من أنواعها، يعني محل القسمة. فالباب الأول في أنواعها، والثاني في محل هذه الأنواع، محل أنواع القسمة. المحال كما مثلنا الآن، المحال تتعلق بالإيش؟ بالمقسوم. المحال تتعلق بالمقسوم، قد يكون عقارا، قد يكون منقولا، قد يكون مما يكال أو يوزن أو لا يكال ولا يوزن، وهكذا. قال وصفة القسمة فيها وشروطها. هذا الباب الأول والثاني دمجهما. قال الثالث في معرفة أحكامها، يعني أحكام القسمة. أما الباب الأول فهو في أنواع القسمة. قال والنظر في القسمة ينقسم أولا إلى قسمين، يعني يستحسن هنا أن نقسم تقسيمات، فنقول القسمة ونفرع فرعين. النوع الأول قسمة رقاب، قسمة رقاب، والمراد بالرقاب هنا يعني قسمة الشيء الأصلي نفسه. والثاني قسمة منافع، قسمة منافع، فالرقبة باقية ولكن القسمة تكون في إيش؟ في منافعها. دار مثلا أنا أسكن فيها شهر وأنت تسكن فيها شهر، قسمة المنافع هذه أيها الإخوة هي التي تسمى ماذا؟ المهايئة. فبين قوسين قسمة المنافع تسمى ليش؟ المهايئة. وسيأتينا معنى المهايئة وأن خلاصة معناها النوبة. المهايئة كل واحد له نوبة، هذا بالنسبة لقسمة المنافع. وأما قسمة الرقاب فتفرع فرعين. الفرع الأول رقاب لا تكال ولا توزن، رقاب لا تكال ولا توزن. والفرع الثاني رقاب تكال وتوزن. هذه التي تكال وتوزن كيف تكون قسمتها؟ بالكيل والوزن، فهذه تقسم بالكيل والوزن لأنها لا تتفاوت. مثلا بيني وبينك 10 أرادب من الرز، فتقسم كل حسب نصيبه بالكيل وبالوزن، لأن الحبوب هذه لا تتفاوت. وأما الأولى التي لا تكال ولا توزن فهذه كيف تقسم؟ نفرع فرعين. قسمة مراضاة وقسمة قرعة، إما بالمراضاة وإما بالقرعة. طيب والمراضاة هذه المرادة نفرعها فرعين. المرادة قد تكون بعد تقويم وتعديل، قد تكون بعد تقويم وتعديل أو بغير تقويم ولا تعديل، بغير تقويم ولا تعديل. وسيأتينا إيش معنى التقويم والتعديل. فإذا هذه تفريعات لأنواع الإيش؟ لأنواع القسمة. طيب نأخذ تفريعا آخر لأنواع الرقاب. فإذا الأول تفريع لأنواع القسمة، قسمة رقاب ومنافع وفرعنا الرقاب، لكن الآن نريد أن نفرع أنواع الرقاب مش أنواع القسمة، أنواع الرقاب. فنقول أنواع الرقاب تنقسم قسمين، الأول ما لا ينقل ولا يحول، ما لا ينقل ولا يحول وهو الذي يسمى العقار، معقور يعني، ما لا ينقل ولا يحول كقسمة الأراضي وقسمة الرباع، الرباع اللي هي الدور، وقسمة البساتين. وش الفرق بينها؟ الأراضي أرض بيضاء لا بناء فيها ولا غرس، إذا كان فيها بناء تسمى دور، إذا كان فيها غرس تسمى إيش؟ بساتين. فهذا كل ما لا ينقل ولا يحول. القسم الثاني ما ينقل ويحول، وهذا يفرع فرعين. الفرع الأول غير مكيل ولا موزون، والثاني مكيل وموزون. غير مكيل ولا موزون اللي هو الحيوان والعروض، الحيوان والعروض. وأما المكيل والموزون فمعروف. نعم، يقول رحمه الله والنظر في القسمة ينقسم أولا إلى قسمين، قسمة رقاب الأموال والثاني منافع الرقاب. قال فأما قسمة الرقاب التي لا تكال ولا توزن، هذه التي لا تكال ولا توزن، طالع الخريطة، فتقسم بالجملة إلى ثلاثة أقسام، قسمة قرعة، والقرعة لا تكون إلا بعد تقويم وتعديل قولا واحدا، ما في قرعة إلا بعد إيش؟ تقويم وتعديل. ما هو التقويم أيها الإخوة؟ التقويم من القيمة، والتعديل يعني التسوية، تسوية السهام. التعديل أقول هذه تعدل هذه، وهناك فرق بين تعدل وتساوي. مثلا عندنا قطعة أرض مساحتها قيرات، حمك الله، قطعة أرض مساحتها قيرات تساوي قطعة أرض أخرى مساحتها قيرات، لكن أحيانا قطعة أرض مساحتها قيرات تعدل قطعة مساحتها قيرتين أو ثلاث، هي يسمى إيش؟ تعديل، إن هذه تعدل هذه وإن كانت لا تساويها. فالقرعة لا تكون إلا بعد تقويم، يعني بنقيم ونعدل، نعدل بمعنى نقول هذه تعدل هذه. طيب التقويم بيكون على أي أساس؟ سيأتينا أن التقويم يكون على أساس القيمة والموضع، التقويم إنما يكون على أساس القيمة والموضع. قطعة أرض مثلا تملك واجهتين تطل على شارعين، قطعة أرض أخرى تطل على شارع واحد. نعم، فهذا بالنسبة لقسمة القرعة، وهي لا تكون إلا بعد تقويم وتعديل. والقرعة أيضا تسمى السهمة، قسمة القرعة أو قسمة السهمة. قال: وقسمة مرابا، وهذه قد تكون بعد تقويم وتعديل وقد تكون بغير تقويم ولا تعديل، والمرابا في مقابل الإجبار. قال: وأما ما يكال أو يوزن فبالكيل والوزن. هذه الخريطة الأولى. قال: وأما الرقاب، الرقاب أنواع الرقاب، وهذا الذي جعله الأخ لما قال القسم الثاني منافع أصول الأموال، هذا غير صحيح، هو ما دخل في المنافع. قال: وأما أنواع الرقاب، هذا تابع لإيش؟ للقسم الأول، لأن أنواع القسم قسمة رقاب وقسمة منافع، هذا كله في قسمة الرقاب. قال: وأما أنواع الرقاب فإنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام. هذا الخريطة الثانية. قال: ما لا ينقل ولا يحول، وهي الرباع والأصول، وما ينقل ويحول، وهذان قسمان، إما غير مكيل ولا موزون وهو الحيوان والعروض، وإما مكيل أو موزون. قال: ففي هذا الإيش؟ ها؟ ففي هذا الإيش عندكم؟ لا، الصحيح ففي هذا القسم، كل هذا في القسم الإيش؟ في القسم الأول، وهو قسمة الرقاء. وأما القسم الثاني فسيأتينا بعد ذلك. قال: القول في القسم الثاني وهو قسمة المنافع. فإذن هذا كله في القسم الأول. قال: ففي هذا القسم وهو قسمة الرقاب ثلاثة فصول. الأول في الرباع، يعني قسمة الرباع، والثاني في العروض، العروض والحيوان، والثالث في المكيل والموزون. هذا كله إيش أيها الإخوة؟ تقول: هذا كله المقسوم، الشيء المقسوم نفسه محل القسمة، محل القسمة. هذا محل القسمة، الرباع والعروض والمكيل والموزون، قد يكون بالقرعة وقد يكون بالمرابا. فإذا عندنا أنواع قسمة وعندنا مقسوم، أنواع القسمة بالقرعة بالمرابا والمقسوم، فكل مقسوم من هذه المقسومات قد تختلف قسمته، قد تكون بالقرعة أحيانا وقد تكون بالمرابا أحيانا. قال الفصل الأول في الرباع. قال: فأما الرباع والأصول فيجوز أن تقسم بالتراضي وبالسهمة، السهمة اللي هي ليش؟ القرعة. نعم. فإذا العقارات إما أن تقسم بالتراضي، إذا تم التراضي خلاص، إذا ما تم التراضي فإذا تقسم بالإيش؟ بالسهمة، والسهمة هي القرعة. قال: وبالسهمة إذا عدلت بالقيمة، فشرط القرعة التقويم والإيش؟ والتعديل. قال: إذا عدلت بالقيمة. واتفق أهل العلم على ذلك اتفاقا مجملا، وإن كانوا اختلفوا في محل ذلك وشروطه. قال: والقسمة لا تخلو أن تكون في محل واحد أو في محال كثيرة. نعم، أو في محال كثيرة. محال هذا إيش يا شيخ؟ منتهى الجموع، اللام مشددة ساكن ومتحرك، فإذا صيغة منتهى الجموع. فإذا المقسوم في الرباع قد يكون محلا واحدا وقد يكون محال كثيرة. يعني مثلا جماعة يشتركون في قطعة أرض واحد، طيب هذا محل واحد، طيب جماعة يشتركون في قطعة أرض وفي دور وفي بساتي، هذه محال كثير. قال فإذا كانت في محل واحد فلا خلاف في جوازها إذا انقسمت إلى أجزاء متساوية بالصفة. نعم، أجزاء متساوية بالصفة المميزات، ولم تنقص منفعة الأجزاء بالانقسام، ويجبر الشركاء على ذلك. شوف، يجبر يعني ما في مراضاة، طالما أن القسمة تتساوى بالصفة ولا تنقص المنفعة فإذن فتقسم بلاش، فتقسم يعني بدون قرعة، ويجبر الشركاء على ذلك. سبحان الله. واحد يملك قطعة أرض يا شيخ جابر في مصر 700 متر، طالب في المتر 10,000، يعني 7 مليون، ويقول لا أبيعها إلا مرة واحدة. ليش؟ لأنه لو باع الواجهة سيبيعها ب10,000، لكن لو باع المؤخرة ب3,000 أو 4,000 فتنقص عليه. فيقول الذي يريد أن يأخذها يأخذها إيش؟ يأخذها كاملة. فهذا ما يتحقق ليش؟ المساواة بالصفة. نعم. قال وأما إذا انقسمت إلى ما لا منفعة فيه فاختلف في ذلك مالك وأصحاب. فقال مالك القول الأول إنها تقسم بينهم إذا دعا أحدهم إلى ذلك ولو لم يصر لواحد منهم إلا ما لا منفعة فيه مثل قدر القدم. نعم، فقال إيش؟ تقسم بينهم إذا دعا أحدهم إلى ذلك. طيب القسمة ستضيع يعني أحد الأنصبة إذا كان صغيرا، القسمة في حمام مثلا. قال وبه قال ابن كنانة، يعني بهذا القول بقول مالك، ابن كنانة هو عثمان بن عيسى فقيه المدينة، وكان مالك يعتني به ويجلسه عن يمينه، ولكن كان يغلب عليه الرأي، فكان يجعله مالك لمناظرة الأحناف، مناظرة أبي يوسف ومحمد، لأنه كان عنده قوة في المناظرة. قال ابن عبد البر غلبه الرأي وليس له في الحديث ذكر، وتوفي 186 من الهجرة. هذا ابن كنانة. قال وهو قول أبي حنيفة والشافعي. بماذا استدلوا؟ قال وعمدتهم في ذلك قوله تعالى مما قل منه أو كثر. قالوا سواء كان قليلا أو كثيرا فلا بد من القسمة. والذي يظهر الله أعلم يعني أن المراد الاستيفاء والعدالة، يعني مما قل منه أو كثر المراد الاستيفاء والعدالة، لا أن تتم القسمة إلى ما لا منفعة فيه. طيب إذن ماذا يفعلون؟ يقيمونه ويستقل به أحدهم، يعني ما يقسم. ورأيت أحدهم مرة يقول لو لي متر واحد لا أتركه في هذا المكان. الطرف الآخر لهم كان 80 متر، وهذا يقول ممكن يكون له متر واحد يقول ما أتركه. نعم، وطبعا القسمة عندنا في مصر وما أدراك. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: فإذا رأيت الرجلين يعني في مصر يختلفان في موضع لبنة فاخرج منها. وهذا واقع الآن، الناس يعني يريق بعضهم دم بعض من أجل موضع لبنة. يقول: أنا لي متر وخمسة سنت. نعم، ربما يختلفون في سنت متر واحد. نعم، شوف إلى أي درجة، إلى أنهم طبعا يحسبون أحيانا يكون واحد سنتيمتر في طول عشرين متر، فيخرج له كم واحد في كم عشرين كم نسينا واحد سنتي في عشرين متر كم؟ مترين، صح؟ مترين، والمتر مثلا بخمسة آلاف، قل إذا هيضيع من عشرة آلاف. فهكذا يحسبونها. وقال ابن القاسم: هذا القول الثاني لا يقسى إلا أن يصير لكل واحد في حظه ما ينتفع به من غير مضرة داخلة عليه في الانتفاع من قبل القسمة، وإن كان لا يراعي في ذلك نقصان الثمن. المهم أن القسمة يعني تؤدي إلى انتفاع الطرفين. قول الثالث: وقال ابن الماجشون: يقسم إذا صار لكل واحد منهم ما ينتفع به أو ما ينتفع به، وإن كان من غير جنس المنفعة التي كانت في الاشتراك أو كانت أقل. نعم. قول الرابع: وقال مطرف من أصحابه أصحاب مالك: إن لم يصر في حظ كل واحد ما ينتفع به لم يقسم، وإن صار في حظ بعضهم ما ينتفع به وفي حظ بعضهم ما لا ينتفع به قسم وجبروا على ذلك، سواء دعا إلى ذلك صاحب النصيب القليل أو الكثير. وقيل: يجبر إن دعا صاحب النصيب القليل، ولا يجبر إن دعا صاحب النصيب الكثير، لأنه يتهم. وقيل بعكس هذا وهو ضعيف. فالمهم أيها الإخوة أن القسمة إنما تكون إذا كانت بالعدل، وأما إذا كانت القسمة تكون على حساب أحد الأطراف فليس هذا من العدل. نعم، هذا موجود في واقع الناس، أنهم إذا وجدوا شيئا لا يقسم قيموه واستقل به إيش أحدهم. قال: واختلفوا من هذا الباب فيما إذا قسم انتقلت منفعته إلى منفعة أخرى. نعم، ومثل قال: مثل الحمام، كان حماما فإذا قسموه انتقل إلى منفعة أخرى. إيش؟ مخزن مثلا، حمام قالوا نقسمه وأنا أخزن في بعضه والطرف الآخر يخزن في بعضه. قول أول: فقال مالك: يقسم إذا طلب ذلك أحد الشريكين، وبه قال أشهب. قول الثاني: وقال ابن القاسم: لا يقسمه، وقول الشافعي. قال: فعمدة من منع القسمة، وهو القول الأول وبعض الأقوال التي تليه، قوله صلى الله عليه وآله وسلم، لا القول الأقوال الثانية دون القول الأول، قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وعمدة من رأى القسمة اللي هو القول الأول، قوله تعالى: مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. ومن الحجة لمن لم يرى القسمة حديث جابر عن أبيه، يقول المحقق ها هنا: لا تعرف لجابر رواية عن أبيه، والحديث من رواية محمد بن أبي بكر بن حزم عن أبيه، صحيح هو كذلك كما في السنن الكبرى للبيهقي العاشر 133، وهو عند الدارقطني أيضا. لا تعضية على أهل الميراث إلا ما حمل القسم. قال: والتعضية التفرقة. ومعنى لا تعضية يعني لا تفريق للإيش؟ للشيء الذي يراد قسمه، إلا ما حمل القسم. فالشيء الذي يريد قسمه إما أنه يمكن قسمه أو لا يمكن، فإن كان يمكن قسمه قسم، وإذا لم يكن يمكن قسمه ففي هذا الحديث لا تعضية على أهل الميراث، يعني لا تفريق للشيء ولا قسم له إلا ما حمل القسم. تقول: هذا الحديث يعني حديث ضعيف. وهذا الحديث أيها الإخوة ذكره ابن رجب في شرح الأربعين حديث 32، وهو حديث لا ضرر ولا ضرار. هذا كله إذا كانت القسمة في محل ناش واحد. قال: وأما إذا كانت الرباع أكثر من واحد. طبعا هذه الأقسام المتقابلة يستحسن أن تعلمها بنفس العلامات، فإذا كانت في محل واحد حط علامة معينة، وأما إذا كانت الرباع أكثر من واحد نفس العلامة، حتى يكون هذا مقابلا لهذا. نعم نعم، البيهقي قال ضعيف الانقطاع. نعم، على كل حال هو حديث ضعيف. قال: وأما إذا كانت الرباع أكثر من واحد فإنها لا تخلو أيضا أن تكون من نوع واحد أو مختلفة الأنواع. فإذا يمكن أن نسوي خريطة أيضا، نقول الرباع إما أن تكون واحد أو أكثر من واحد. طيب، وإذا كانت أكثر من واحد إما أن تكون متفقة، متفقة الأنواع أو مختلفة الأنواع. والأنواع ثلاثة أيها الإخوة: إما أرض بيضاء، أرض بيضاء ما فيها شيء، وإما دور يعني أرض عليها بناء، وإما بساتين أرض فيها غرس زرع أو شجر. فمثلا جماعة مشتركين في أراضي بيضاء، هذه متفقة الأنواع. جماعة مشتركون في دور، متفقة الأنواع. جماعة مشتركون في بساتين، بستان في دبي، بستان في العين، بستان في أبو ظبي، لكنها كلها إيش؟ كلها بساتين، فهذا متفقة الأنواع. وأما مختلفة الأنواع، جماعة مشتركون مثلا في أرض بيضاء وفي دور، في دور وفي بساتين، في أرض بيضاء وفي دور وفي بساتين. قال: فإذا كانت متفقة الأنواع فإن فقهاء الأمصار في ذلك مختلفون. فقال مالك: إذا كانت متفقة الأنواع قسمت بالتقويم والتعديل والسهمة، فيمكن أن نختصر ونقول ليش القرعة، لأن القرعة لا تكون إلا بتقويم وإيش وتعديل، والسهمة هي القرعة. وقال أبو حنيفة هذا القول الثاني، والشافعي: بل يقسم كل عقار على حدته. نعم، فإذا كانت متفقة الأنواع ففيها الخلاف، منهم من قال بالقرعة ومنهم من قال يقسم كل عقار على حدة. نعم، وخاصة إذا كانت متباعدة أيها الإخوة، كما مثلنا الآن جماعة يشتركون فرد في دبي وفي العين وفي أبوظبي. نعم، قد يكون من المناسب مثلا يعني التراضي، قسمة بالتراضي، واحد مثلا يسكن في العين يقول أخذ قطعة العين، واحد يسكن في أبوظبي يأخذ قطعة أبوظبي. نعم، فالمهم أن هذا في خلاف. نعم، قال فعمدة مالك أنه أقل للضرر الداخل على الشركاء من القسمة، وعمدة الفريق الثاني أن كل عقار تعينه بنفسه لأنه تتعلق به الشفعة. قالوا كل عقار مستقل فتتعلق به الشفعة، فإذا كل عقار يقسم على حدته. واختلف أصحاب مالك إذا اختلفت الأنواع المتفقة في النفاق، النفاق يعني الرواج، ولا قطعة دبي رائجة لها زبائن كثيرون، وإن تباعدت مواضعها اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال. هذا إذا كانت الرباع متفقة. يقابله ماذا؟ وأما إذا كانت الرباع مختلفة، فهذا يقابل إذا كانت متفقة. وأما إذا كانت الرباع مختلفة مثل أن يكون منها دور ومنها حوائط، حوائط يعني بساتين، ومنها أرض، فلا خلاف أنه لا يجمع، فلا خلاف أنه لا يجمع في القسمة بالسهمة. لأنها مختلفة، وإنما كل واحد منها يقسم لكن لا تجمع في القسمة بالسهمة. وأما في التراضي فقد يتم التراضي، واحد يرضى بالإيش؟ بالدور، واحد يرضى بالبساتين، واحد يرضى بالأرض البيضاء. وأما في القسمة بالسهمة فلا يجمع، يعني لا تجمع هذه الأشياء. قال ومن شرط قسمة الحوائط المثمرة ألا تقسم مع الثمرة إذا بدا صلاحها، فإذا بدا صلاحها لا تقسم مع الثمرة باتفاق في المذهب، مذهب المالك. لماذا؟ قالوا لأنه يكون بيع الطعام بالطعام على رؤوس الثمر وذلك مزابنة. ما الذي أوجب لهم هذا؟ اعتبارهم أن القسمة إيش؟ بيع. تقول وتكييف القسمة في ذلك على أربعة أقوال للعلماء، هذا يسمى تكييف القسمة. كيف كيفوها؟ كيف أصلوها؟ القول الأول أن القسمة بيع بإطلاق. قالوا لأن ما يأخذه الشريك أخذه ببيع ما تركه، باعتبار أن الشركة حاصلة في كل جزء. يعني مثلا أنا وأنت مشتركين في أرض، مشتركان في الجهة الغربية وفي الجهة الشرقية، فإذا أنا استقلت بالشرقية وأنت بالغربية حصل بيننا تبادل، يعني خذ هذه بهذه، أنا أخذت نصيبك في الشرقية بنصيبي في الغربية وأنت العكس. فإذا عند مالك، ما نقول مالكي، عند مالك أن القسمة بيع بإطلاق، فمن أجل هذا منعوا. القول الثاني أنها محض تمييز حقوق بإطلاق، أنها محض تمييز حقوق. قالوا ما في بيع، هذا بس تمييز للحقوق، وهذا قال به المجد بن تيمية. قول الثالث أنها تمييز حقوق في المتماثلات من نوع واحد. قالوا إذا كان المقسوم من نوع واحد ومتماثل فهذا تكون تمييز حقوق، وأما إذا لم يكن متماثلا فيكون إيش؟ بيعا. القول الرابع أنها لا تخلو من المعنيين، يعني فيها المعنيان، فيها البيع وفيها تمييز الحقوق. قالوا ففي قسمة المثل الأشياء المتماثلة يغلب معنى التمييز، يعني تمييز الحقوق، وفي قسمة القيم يغلب معنى البيع، وهذا الرابع عند الأحناف، وأما الثالث عند جمهور المالكية. فهذا هو التكييف الفقهي للقسمة، وانظر الموسوعة الكويتية 33-208. قال وأما قسمتها قبل بدو الصلاح. طيب نقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.